أصح الكتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة من الكتب الصحيحة؟ كتاب التذكرة فيه أحاديث ضعيفة وربما باطلة، ولم يكن صاحبه يعتني بأن لا ينقل إلا الصحيح، فله عدة كتب يحسن بعض الضعاف أو ربما تكون موضوعة. ولا شك أن كتبه كتب نافعة، ولكن ما كل كتاب نافع يكون جميع ما فيه صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.